إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ حافظ رحمه الله تبارك وتعالى: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقن بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستقر. لما فرغ الشيخ من بيان أركان الإيمان الخمسة، شرع في بيان الركن السادس من أركان الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جبريل وغيره. فشرع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في بحث هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وسأل: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ وقبل الشروع في البحث عن إجابته رحمة الله عليه، ننظر في أقوال العلماء رحمة الله عليهم في تعريف القضاء والقدر، حتى لا يكون المعنى المستقر في ذهن المؤمن هو المعنى الفولكلوري التراثي الشعبي الذي تتناقله الأجيال محرفا مشوها ممسوخا. قال بعض أهل العلم: القضاء هو علم الله عز وجل في الأزل بالأشياء كلها على ما ستكون عليه في المستقبل، والقدر إيجاد تلك الأشياء بالفعل طبقا لعلمه الأزلي المتعلق به. وإذا فالقدر سوق المقضيات لما قدرت له على هذا التعريف، وعكس بعضهم فجعل تعريف القضاء للقدر وتعريف القدر للقضاء، فيكون القدر هو علم الله عز وجل في الأزل بالأشياء كلها على ما ستكون عليه في المستقبل، ويكون القضاء إيجاد تلك الأشياء بالفعل طبقا لعلمه الأزلي المتعلق به. والاختلاف يسير: علم تنكشف به المعلومات، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ثم إرادة ومشيئة، فتأتي تلك المقدرات على حسب ما قدرت أزلا، إيجاد تلك الأشياء بالفعل خلقا وجودا وشهودا طبقا لعلمه الأزلي المتعلق به. وذكر ابن حجر رحمة الله عليه تعريف القضاء فقال: القضاء علم الله أولا بالأشياء على ما هي عليه، والقدر إيجاده إياها على ما يطابق العلم. فإذا القضاء على هذا التعريف عند ابن حجر العلم بالأشياء أزلا على ما هي عليه، ثم سوق تلك الأشياء التي سبق بها العلم سوقها إيجادا على ما يطابق العلم، هذا هو القدر. وقال الخطابي رحمه الله: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدر وقضاه، إجبار يحسب كثير من الناس أن القضاء والقدر هو إجبار الخلق وقهرهم على ما قدر الله تبارك وتعالى وقضى. قال الخطابي رحمه الله: وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أكساب العبد وصدورها عن تقدير منه سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى القضاء والقدر كما بينه العلماء رحمة الله تبارك وتعالى عليه: علم سابق محيط، ثم إيجاد للأشياء على مقتضى ذلك العلم السابق المحيط. الأول القضاء والثاني القدر، أو الأول القدر والثاني القضاء، لا ضير والخلاف يسير. ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال سبحانه: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال سبحانه: وكان أمر الله مفعولا. وقال جلت قدرته: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وقال جلت قدرته: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال ربنا تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، وغير ذلك من الآيات. فهذا دليل الإيمان بالقدر جملة. وقد تقدم حديث جبريل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي رضي الله عنه، والترمذي عن جابر رضي الله عنه، وأحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذا الحديث في إسناده أبو سنان، وهو سعيد بن سنان الكوفي، صدوق له أوهام. وقد صحح الحديث الألباني وعزاه أيضا للطبراني وابن حبان. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ليتجاوزك. أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني لم يكن ليتجاوزك، فيمر عنك من غير ما إصابة لك. وما أخطأك، يعني وما تجاوزك لم يكن ليصيبك. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود رحمة الله تبارك وتعالى عنه عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. يعني لعل الله تبارك وتعالى يذهب هذا الذي وقع في نفسي من القدر، أن يذهبه من قلبي. قال رضي الله عنه: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. المؤمن القوي المراد بالقوة عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، يعني احرص على طاعة الله والرغبة فيما عنده. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في المسند والإمام مسلم في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. هذا الحديث عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز عدم القدرة أو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته، أو العجز عن الطاعات، أو على العموم هو في أمور الدنيا والآخرة، عجز في أمور الدنيا وعجز في أمور الآخرة. كل شيء بقدر، حتى العجز أن يكون الإنسان عاجزا. هذا لا يعني أن يتكل أو يحمل ذلك على القدر، ولكن كل شيء بقدر. وإنما سبق بذلك علم الله تبارك وتعالى أزلا، ثم جاء على وفق ما علمه الله تبارك وتعالى في الأزل. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. أما الكيس فهو ضد العجز، النشاط والحذق والانطلاق في تحصيل الأمور التي فيها الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. هذه أدلة على الإيمان بالقدر جملة. ثم تساءل الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه فقال: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله: الإيمان بالقدر على 4 مراتب: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. علم الله تبارك وتعالى المحيط. ليس عند الله تبارك وتعالى زمان، لأن الزمان إنما هو حركة الأرض حول محورها أمام الشمس في 24 ساعة، ثم حركتها حول الشمس في عام فتأتي الفصول الأربعة. هذا هو الزمان. إذن الزمان متعلق بهذا المخلوق الذي هو الأرض في حركتها. الله رب العالمين كان ولا أرض ولا سماء، فخلق الله رب العالمين ذلك. إذن ليس عند الله تبارك وتعالى زمان بأي معنى؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى منكشفة عنده جل وعلا الأمور كلها دفعة واحدة، فما سيكون كالذي هو كائن كالذي كان، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعلم. إذن لا زمان الذي يجعل الأمور مبنية على غيب لدى المخلوقين زمان، لأني لا أدري ما هو آت، ومكان، لأني لا أدري ما وراء الجدار. وأما ربك جلت قدرته فإنه لا يحكمه جلت قدرته زمان ولا مكان، لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق، وإنما تحدد الزمان والمكان على حسب هذا الخلق للأناسي في الأرض. إذن علم الله تبارك وتعالى المحيط يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما في حديث الخضر، وكذلك في القرآن العظيم أن الولد لو ظل عائشا فصار رجلا لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. لو أنه ظل عائشا، لو بقي، فأمر الخضر بقلع رأسه من أجل الإبدال بما هو خير. إذن هذا لم يكن، ولكنه لو كان كان سيكون، فيعلمه رب العالمين. وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فإذن الخلق كله أزلا وأبدا، والعالم كله أزلا وأبدا، كل ذلك معلوم عند ربنا جل وعلا. يعلم الله تبارك وتعالى هذا كله، والعلم صفة انكشاف لله رب العالمين. نؤمن، وهذا مهم جدا، بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. علم جميع خلقه قبل أن يخلق، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم. هذا مهم جدا عند الإيمان به، لأنه سيتعلق بمشيئة العبد وإرادته، وهذه هي التي جعلت مبحث القضاء والقدر مشكلا في أذهان الخلق وفي أذهان المسلمين خاصة. العلم صفة انكشاف، الله عز وجل ليس عنده زمان، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إذن كل ذلك مكشوف دفعة واحدة لدى ربنا جل وعلا، فالذي سيأتي علمه الله رب العالمين فكتبه. هل هنالك تلازم بين الكتابة، وهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، هل هنالك تلازم بين الكتابة التي هي على مقتضى العلم والإتيان بالفعل على حسب ذلك المكتوب؟ يعني هل الإنسان مجبور لأنه قد كتب ما سيعمله، أم إنه كان مخيرا في الفعل الذي يقع منه فكتبه الله رب العالمين لعلمه المسبق السابق بما سيعمله العبد؟ هذه هي العقدة، العقدة المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء. ضع هذه في ذهنك وفي خاطرك، واجعلها أمام عين بصيرتك، العلم الكامل الشامل المحيط الذي تنكشف لديه جميع المعلومات، ما كان كما سيكون، كل ذلك مكشوف دفعة واحدة عند ربنا جل وعلا. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. عندما أمر الله تبارك وتعالى القلم بأن يكتب، قال ما أكتب؟ قال مقادير الأشياء، فكتب مقادير الأشياء على حسب علم الله تبارك وتعالى السابق، جميع ما سبق به علمه أنه كائن، أنه مكشوف لديه دفعة واحدة. يعني عند البشر لا يعلمون ما سيفعل الناس بعد لحظة، بل ما سيفعل هو بعد لحظة، فهو في جهال. علم الله تبارك وتعالى على الكمال لله رب العالمين، غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، صفة انكشاف، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كل ذلك مكشوف دفعة واحدة. وإلا ما كان صفة كمال. فإذا العلم الكامل الشامل المحيط لله رب العالمين تنكشف به جميع المعلومات. فأمر الله رب العالمين القلم فكتب في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء مما هو كائن على حسب علم ربنا تبارك وتعالى السابق بذلك. هل في ذلك من شيء؟ هل هذا معجز؟ إنه على ربي ليسير يسير. فالمرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة على وفق العلم، على وفق العلم السابق، فكتب ما سيكون مما هو كائن قبل أن يكون. أي شيء في ذلك؟ العلم صفة انكشاف، يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فأمر بكتابته. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته الشاملة. المشيئة والقدرة وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ما لم يكن ولا ما هو كائن. وأما المشيئة مع القدرة فما كان وما سيكون تكون هاتان متلازمتان من هذه الجهة، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا ما هو كائن. ما لم يكن ولا ما هو كائن، فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محال، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله تبارك وتعالى إياه، لا لعدم قدرة الله عليه. فهمنا الآن معنى التلازم وعدم التلازم. ما لم يشأ الله تعالى لم يكن. لماذا؟ لأنه لم يشأ أن يكون، لا لعدم قدرته على ألا يوجده، فلا تلازم، يسير يسير. تعالى الله عن ذلك عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير. الله رب العالمين له العلم الشامل المحيط، وكتب الله تبارك وتعالى على مقتضى ذلك العلم الشامل المحيط مقادير الأشياء على وفق ما سبق به علمه أنه كائن. ثم لله رب العالمين مشيئة وقدرة، فإذا شاء شيئا كان، وإذا لم يشأ شيئا لم يكن. لم يكن لأنه لم يشأه، لا لعدم قدرته عليه. وأما إذا ما أوجد الشيء فكان، فقد شاءه وقدره. وكذلك ما سيكون مما هو مقدر عند الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى شاءه وقدر أن يكون. وأما ما لم يشأ الله تبارك وتعالى له أن يكون، فإنه لا يكون، لأن الله لم يشأ أن يكون، لا لعدم القدرة على إيجاده وكينونته. فنؤمن بالمشيئة الطليقة والقدرة المطلقة. هذه المرحلة أو المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بالعلم الشامل المحيط، والإيمان بالكتابة، كتابة مقادير الأشياء على وفق ذلك العلم الشامل المحيط، ثم الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة، أن يشاء الله تبارك وتعالى الشيء ويقدره فيأتي على وفق علمه وعلى وفق ما كتب مقدرا على حسب العلم. ثم نؤمن بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. الإيمان بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. مراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم الشامل الكامل المحيط، الكتابة على وفق العلم، ثم إيجاد ذلك في كون الله تبارك وتعالى على مقتضى المشيئة والقدرة، ثم نؤمن بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. هذا كله كما رأيت من غير ما دليل، فما الدليل؟ ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال جلت قدرته: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال سبحانه: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال سبحانه: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقال جلت قدرته: أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وقال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم المحيط بكل شيء من القرآن العظيم. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الشيخ: وفي الصحيح، والصواب أنه في الصحيحين، عن عمران ابن حصين قال: رجل يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وأخرجه أيضا الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي الصحيحين أيضا عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، إلى غير ذلك من الأحاديث مع تلك الآيات وهي متكاثرات. كل ذلك يدل على أن الله تبارك وتعالى له صفة العلم الكامل الشامل المحيط، وأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذا أولا، وهذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. وأما المرتبة الثانية فهي الإيمان بكتابة المقادير على وفق العلم السابق الشامل المحيط. ما الدليل على هذه المرتبة الثانية؟ الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقوله تبارك وتعالى: إن ذلك في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال سبحانه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، وغير ذلك من الآيات الدالات على كتابة المقادير. وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدلالة على هذه المرتبة فكثيرة، منها حديث مسلم رحمه الله عن سراقة، وحديث الإمام أحمد عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نفس منفوسة، يعني مخلوقة مصنوعة، إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. هذا الجزء عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. وفيه قال سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبله؟ فيما جفت به الأقلام، أي مضت به المقادير وسبق علم الله تبارك وتعالى به، وتمت كتابته في اللوح المحفوظ وجرت به المقادير، جفت به الأقلام وجرت به المقادير. إن كان كذلك ففيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. ففيما العمل؟ يعني إذا كان الأمر الآن واقعا فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، لا فيما نستقبل مما هو آت، ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله. وغير ذلك من الأحاديث. الإيمان بكتابة المقادير في هذه المرتبة، وهي الإيمان بكتابة المقادير، تقادير في هذه المرتبة وهي الإيمان بكتابة المقادير تقادير، وكلها ترجع إلى العلم. كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ يدخل في ذلك 5 من التقادير، وكلها يرجع إلى العلم. التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي، أن الله تبارك وتعالى خلق القلم فقال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير الأشياء، مقادير كل شيء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا هو التقدير الأزلي. التقدير الثاني: التقدير العمري، حين أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق يوم ألست بربكم. التقدير العمري الثاني، وهو الثالث في هذه المراتب، عند تخليق النطفة في الرحم. والرابع: التقدير الحولي في ليلة القدر. والخامس: التقدير اليومي، تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. فلنأخذها واحدا واحدا. ما دليل التقدير الأزلي؟ قال ربنا جلت قدرته: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فهذا تقدير سابق. وفي الصحيح، في صحيح مسلم رحمه الله، عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.

صلى الله عليه وسلم إن كان أمر قد فرغ منه، فقال سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح حسن غريب، وصححه الشيخ الإمام في صحيح سنن الترمذي. ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ التقدير العمري يوم الميثاق يعني وقع في العمر مرة واحدة، تقدير أزلي وتقدير عمري في يوم الميثاق، وتقدير عمري يقع أيضا للإنسان مرة واحدة في عمره عند تخليق النطفة. قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفيه روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخرى والمعنى واحد. فهذا هو التقدير العمري الثاني بالنسبة للإنسان. العمري الأول تقديره يعني الذي يقع في العمر مرة واحدة في يوم الميثاق هو التقدير العمري الأول. التقدير العمري الثاني هو الذي يقع عند تخليق النطفة في الرحم. وأما التقدير الحولي ففي ليلة القدر كما قال ربنا تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فيها يفرق كل أمر حكيم يعني في ليلة القدر. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يكتب من أم الكتاب، كأنه استنساخ لما هو في أم الكتاب من التقدير الأزلي للتقدير الحولي، فتكون هنالك نسخة تكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر حتى الحجاج، يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيره. فهذا هو التقدير الحولي في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم من غير ما استئناف، قد قدر أزلا ولكن كأنما تستنسخ نسخة للحول للعام من أم الكتاب من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى ليلة القدر التي تلي بما هو كائن في ذلك العام، حتى الحجاج كما قال ابن عباس ووطأه على ذلك من هنالك من علماء السلف رضوان الله عليهم جميعا، يحج فلان ويحج فلان. فهذا هو التقدير الحولي وهو في ليلة القدر وليس في ليلة النصف من شعبان كما يدعي كثير من الجهال، بل هذا إنما هو في ليلة القدر كما قال الله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وأما التقدير اليومي فيقول ربنا جلت قدرته كل يوم هو في شأن. وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ويعني بصحيح الحاكم المستدرك، والإطلاق على هذا غير دقيق لأن في المستدرك ما هو صحيح وما هو حسن وما هو ضعيف وما هو موضوع عيد. لأن الإمام أبا عبد الله الحاكم لم يفرغ له حتى يحرره، وإنما كتب مسودته ثم اخترمته المنية رحمة الله عليه. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 300 نظرة و60 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. أخرج الإمام الحاكم هذا الحديث في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. والحديث في الحقيقة حديث ضعيف، في سنده أبو حمزة الثمالي ثابت ابن أبي صفية، وهو ضعيف رافضي. قال أحمد: ويحيى ليس بشيء. فالحديث ضعيف واهن بمرة، فلا يلتفت إليه. كل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق، يعني التقدير العمري الأول والتقدير العمري الثاني والتقدير الحولي والتقدير اليومي، كل يوم من هو في شأن، كل ذلك كالتفصيل من القدر السابق في التقدير الأزلي الذي أمر الله تبارك وتعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة كما مر في الأحاديث؟ ما الذي يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ اتفق جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، أي على القدر، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني كل شيء قد كتب وكل شيء قد قدر أزلا، ففيما العمل؟ أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا وما سبق في علم ربنا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآيات. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد. وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها، كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وكان أعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه طلبا. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، بعد أن سمع أحاديث القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد والإمام ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. يعني أن الله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. مسألة الكتابة، وهل هذه الكتابة تعني الجبر على الفعل أو لا تعني؟ الفعل الإنساني من حيث تعلقه بالإنسان 3 أقسام: فعل يقع فيك، وفعل يقع عليك، وفعل يقع منك. فأما الفعل الذي يقع فيك فإنه مقدر من قبل ربك تبارك وتعالى، لست مسؤولا عن وقوعه فيك، ولكن أنت مسؤول عن مقدماته إن كانت له مقدمات سابقة، وعن رد فعلك عليه إن لم تكن له مقدمات سابقة. فعل يقع فيك، حركة أمعائك ودقات قلبك وما يحدث في داخلك فعل يقع فيك، هذه الأشياء أنت غير مسؤول عنه. لن يسألك الله تبارك وتعالى عن قلبك يوم القيامة لما كان يدق على 60 دقة أو 70 دقة أو 100 دقة في الدقيقة الواحدة، لن يسألك الله تبارك وتعالى عن ذلك. لن يسألك الله تبارك وتعالى عن كبدك لما كان على هذا النحو، ولن يسألك الله تبارك وتعالى عن طولك ولا قصرك، ولن يسألك الله تبارك وتعالى عن لونك ولا عن بشرتك ولا عن شعرك لما كان على هذا اللون أو ذاك. لن يسألك الله تبارك وتعالى عن الفعل الذي يقع فيك، ولكن الله تبارك وتعالى عندما يأتي أمر من الأمور التي تقع فيك على غير هواك يسألك الله تبارك وتعالى عن رد فعلك، عن رد فعلك عن الفعل الذي وقع فيك من قدر الله تبارك وتعالى بك، عن رد فعلك أنت على هذا الفعل الذي وقع فيك. يعني لو أن إنسانا أسرف على نفسه في شرب الخمر فتليف كبده، ثم ما زال كذلك حتى أصيب بالدوال النازفات، ثم ما زال كذلك حتى أصيب بالاستسقاء وبالفشل الكبدي حتى مات، هذا فعل وقع فيه، هو مسؤول عن مقدماته فيحاسب على هذا. وأما إذا لم يكن مسؤولا عن المقدمات التي أتت بالفعل الذي وقع فيه، مثل أن يكون رجلا يفلح الأرض فتصيبه تلك الديدان فتتليف كبده، والكبد تذكر وتؤنث، فتتليف كبده ثم ما تزال كذلك متليفة حتى يصاب بالدوال النازفة ثم يصل في المنتهى إلى الفشل الكبدي، هذا الفعل الذي وقع فيه ليس هو مسؤولا عن مقدماته، لم يكن سببا فيه، وأما في الأول فكان سببا في الفعل الذي وقع فيه فهو مسؤول عنه، ثم هو مسؤول عن رد فعله على الفعل الذي وقع فيه من قدر الله تبارك وتعالى. فإذا أصيب هذا الرجل الذي يفلح الأرض ويطلب الرزق لنفسه ولمن يعول، إذا أصيب بذلك فحمد الله تبارك وتعالى فهو شهيد. فأما إذا ما تمرد على فعل الله الذي وقع فيه وإن لم يكن سببا للمقدمات التي أدت لوقوع هذا الفعل فيه، فإنه حينئذ يعاقب على رد فعله على قدر الله فيه. هذا هو القسم الأول من أقسام الأفعال المتعلقة بالعبد، فعل يقع فيك أنت لست مسؤولا عنه إلا في هذه الحدود. وأما الفعل الذي يقع عليك فأن يكون الإنسان منصرفا فتلتوي قدمه عند النزول فيقع، ثم تكسر ساقه أو يكسر عموده الفقاري مثلا، هذا فعل وقع عليه، هذا الفعل الذي وقع عليه وليس مسؤولا عنه إلا إذا كان قد أخذ بالأسباب التي تؤدي لوقوع هذا الفعل عليه. أن يصعد إنسان ثم ينام على حافة السطح مثلا، على حافة سطح بيته وهو يعلم أنه يتقلب كثيرا، هذا كأنما يقتل نفسه، فإذا ما وقع الفعل عليه فهو مسؤول عن هذا لأنه كان سببا لوقوع هذا الفعل عليه. أما إذا لم يكن فهو مسؤول حينئذ عن رد الفعل الذي يأتي منه على قدر الله في الفعل الواقع عليه. فإذا أراد أن ينزل فالتوت قدمه فكسرت ساقه فحمد الله تبارك وتعالى عند الصدمة الأولى فهو مثاب مأجور. وأما إذا ما تمرد فإنه حينئذ يكون مأزورا. وقال ابن الجوزي إن رجلا مرضت بقرته فقال لله علي نذرا إن شفيت لأصومن لله 10 أيام كاملة، فشفيت فصام 10 أيام، فلما أن أفطر في اليوم 10 ماتت، فقال يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين، هذا رمضان مقبل لأخطارن من سوائه 10 أيام فلأفطرنه. الفعل الذي يقع عليه والفعل الذي يقع فيك وتعلق ذلك بالمقادير، يبقى الفعل الذي يقع منك. هذا الفعل الذي يقع منك على حسب المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر هو مخلوق لله تبارك وتعالى فيك، لأن الله خلقكم وما تعملون. فإذا أتاك الله رب العالمين القدرة على الفعل، وخلق الله رب العالمين الآلة التي أودع فيها القدرة على الفعل، فإذا اليد مخلوقة لله، وهذه القدرة التي تحرك اليد أو تقبضها تبسطها أو تقبضها هذه القدرة مخلوقة لله، والعبد نفسه مخلوق لله، فتعلق الخلق بالله تبارك وتعالى بهذا المنح. وأما القدرة التي أتاك الله تبارك وتعالى من أجل أن تأتي وألا تأتي في القسم الثالث من أقسام أفعال العباد، وهو الفعل الذي يقع منك، هذا يعلمه الله تبارك وتعالى منك مع اختيارك إياه وحريتك في أن تفعله وألا تفعله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالفعل الذي يقع منك هو القسم الثالث من أقسام الأفعال التي تتعلق بالعبد، فعل يقع عليه وفعل يقع فيه وفعل يقع منه. هذا الفعل أعطى الله تبارك وتعالى الإنسان فيه الحرية، وخلق الله تبارك وتعالى الإنسان صالحا لهذا وهذا، كما خلق الله تبارك وتعالى اليد وأودع فيها القدرة على أن تكون فاعلة للخير وأن تكون فاعلة للشر كذلك. ولكن عندما تتأتى الأفعال من الإنسان تأتي على مقتضى الكتابة التي كتبها الله تبارك وتعالى على حسب العلم السابق الشامل المحيط، فتأتي شبهة الجبر، يعني الله تبارك وتعالى كتب الأشياء بمقاديرها أزلا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فلا بد أن تأتي هذه الأعمال في الحياة على مقتضى ما كتب أزلا، فتأتي شبهة الجبر، تأتي شبهة الجبر. هنالك مثل مضروب لا تعلق له بالإرادة الكونية القدرية ولا بالإرادة الشرعية الدينية كما يدعي بعض طلاب العلم في الاعتراض عليه، وهو اعتراض لا يقوم، لأن هذا المثل إنما هو للتقريب في أن العلم السابق لا يقتضي بالضرورة الجبر على الفعل حتى عندما يتأتى ذلك العلم السابق من الإنسان. والمثل المضروب أنك لو كان عندك في البيت خادم، وهذا الخادم منذ أن جاء البيت وهرت السرقة فيه، فعلى يقين أنت بيقين من أنه لا يسرق في البيت إلا هو، ولم ترد أن تأخذه بالظنة، وإنما أردت أن تأخذه باليقين متلبسا، وضعت له بعض المال وأمرته بأن يدخل حجرة وضع فيها ذلك المال يقوم على تنظيفها، أغلقت عليه الباب وجلست أنت أمام الباب، أعددت له متعلقاته وبقية ما له من مال لديك من حق لديك، وجلست خارجا تعلم يقينا أنه سيدخل ثم يسرق، فدخل فسرق كما سبق بذلك علمك، فهل علمك السابق هو الذي حمله على أن سرق؟ مع أن العلم البشري يتخلف لأنه رابه شيء ربما في نفسه فقال لما يفعل هذا، فلم يسرق هذه المرة. لله تبارك وتعالى المثل الأعلى، يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، لأن الأمر كله مكشوف لديه سبحانه دفعة واحدة، ليس عند الله تبارك وتعالى مستقبل بغيب، لأنه عالم الغيب والشهادة، فيعلم ما سيكون كما يعلم ما قد كان، الكل منكشف لديه دفعة واحدة. وفي القسم الذي يقع منك، في القسم الذي يقع منك، يكتب الله تبارك وتعالى ما سيقع منك على حسب اختيارك، لأنه يعلم اختيارك مسبقا. لله المثل الأعلى، لو أن معلما في مدرسة أمره مدير المدرسة بأن يضع اختبارا لتلامذته، فقال أنا أعلم مستوى تلامذتي وأنا أستطيع أن أضع لك في صحيفة أسماءهم بدرجاتهم من غير اختبار، فيقول لابد من وضع الاختبار، يقول إذن هذه صحيفة فيها أسماءهم وفيها درجاتهم، وضعوا أنتم الاختبار وقوموا أنتم بالتصحيح والرصد، فيأخذ منه الصحيفة كتب فيها أسماء الطلاب ودرجات هؤلاء الطلاب من غير ما اختبار، وكل ذلك مسبق على الاختبار، فيضعه لديه، ثم يأتي بمعلم آخر يضع اختبارا ويختبر الطلاب، ثم تصحح أوراق إجاباتهم، ثم ترصد درجاتهم، ثم يوضع ذلك في صحيفة وتتم المقارنة بين الصحيفة والصحيفة، وإذا هما متطابقتان. فهل علم المعلم بما سيأتي من تلميذه على حسب معرفته بمستواه فوضع له الدرجة، هل تدخل هذا العلم السابق بمستوى تلميذه بما كان هنالك من كتابته ومعالجة محاولة الإجابة عن الأسئلة التي وضعت له؟ فهل نجح من نجح ورسب من رسب بسبب أن الأستاذ قد كتب الناجح والراسب مسبقا في صحيفة لديه؟ ليس المتعلق هنا قائمة، لله المثل الأعلى. شبهة الجبر ها هنا في القسم الذي يقع منك منتفية تماما وباطلة. إن الله تبارك وتعالى جعل للإنسان فيما أمره الله رب العالمين به وكلفه به حرية الاختيار في أن يفعل ولا يفعل، فإذا ما كان الإنسان مختارا فالله رب العالمين يعلم اختياره من قبل أن يختاره، بل من قبل أن يخلقه، بل من قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكيف لا يكون ذلك كذلك وهو علام الغيوب. إذن فلو وضعت هذا في ذهنك بعيدا عما يشوش به المشوهون المشوشون ويخلط به المخلطون من أن يدخل في أمثال هذه الأمثلة الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، ما داخل الإرادة ها هنا؟ نحن نقول لك مثلا تقريديا، هل هذا العلم السابق بأمثال هذه الأشياء هو الذي أدى إلى وقوع تلك الأشياء؟ لم يكن ولا ارتباط، فتقول للإرادة الكونية الشرعية ويجعل الأمر عسيرا، وما ذلك إلا لالتواء الأمر عليه في نفسه. وأما هذا الوضوح كما ترى فيحسم القضية بفضل رب البرية سبحانه وتعالى، الله رب العالمين يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتب. في القسم الذي يقع منك من الأفعال أنت تفعل ما الله رب العالمين عالمه أزلا، ويعلم ما ستفعل، ألا يعلم من خلق؟ فالله رب العالمين يعلم ما سيأتي منك، لو حررت هذه المسألة لاستقام أمر القضاء والقدر لديك على الصراط المستقيم. القسم من الأفعال الذي يقع منك هذا لك فيه حرية وإرادة واختيار، وقد أثبت الله رب العالمين لك ذلك، وأثبت لك فيه المشيئة والإرادة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ييسر لنا أجمعين وأن يهدينا إلى سواء الصراط المستقيم.